الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. لا يخفى على المسلم أهمية صلاة الجماعة في المساجد، فالله عز وجل قد كتب علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، وكانت هذه الصلوات أول ما شرعت 50 صلاة. قد ثبت في حديث الإسراء أن الله عز وجل لما أسرى بعبده عليه الصلاة والسلام وعرج به للسماء السابعة أوحى له ب50 صلاة في اليوم والليلة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رجع التقى بموسى عليه السلام فأخبره بما أوحاه الله عز وجل بما أوجبه على أمته وهي 50 صلاة في اليوم والليلة. قال موسى عليه السلام: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك. قال: وقد جربت الأمم من قبلك. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بوصية أو بنصيحة موسى عليه السلام ورجع إلى الله فسأله التخفيف، فخفف الله عز وجل 5 صلوات. ثم رجع والتقى بموسى فقال له: ارجع مرة ثانية. فبقي يرجع كل مرة يخفف عنه ويرجع حتى وصلت إلى 5 صلوات. فقال له موسى عليه السلام: ارجع فسأله التخفيف 5 صلوات، وقال له: ارجع فسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. لأن موسى عليه السلام قد تعامل مع بني إسرائيل وقلوبهم قاسية، ويعني قوم بهت يكفرون بالله عز وجل ويقتلون الأنبياء، وفيهم ما فيهم من الذنوب والمعاصي والكفر والضلال. فلما جربهم خشي أن يكون أو تكون أمة النبي صلى الله عليه وسلم حالها مثل حالهم، فقال له: زيد سأله التخفيف. فقال النبي: إني استحييت من ربي. استحى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود مرة ثانية. فقال الله عز وجل: هي 50، يعني 5 صلوات، لكن الأجر 50 صلاة، ما يبدل القول لدي. فالله عز وجل برحمته فرض علينا الآن 5 صلوات ويعطينا أجر 50 صلاة. لكن المشكلة أننا في هذه 5 صلوات كثير منا يضيعها، والناس يتفاوتون في تضييعها. هناك من يضيعها بالكلية لا يصلي، وهذا على خطر عظيم. فقد اختلف علماء أهل السنة في تارك الصلاة تهاونا وكسلا، فذهب طائفة منهم إلى أنه كافر بالله، وذهب جمهورهم إلى أنه فاسق مرتكب لأكبر الكبائر وهو على خطر عظيم. فهذا الإنسان مختلف حتى في إسلامه بين علماء الإسلام، فلا يصلي، تجده لا يصلي. كثير من الناس لا يصلون. لو كان كل المسلمين الآن يصلون في المساجد لما هذه المساجد لم تكن كافية، لأن عدد المسلمين كثيرين. فهذا أشد الناس تضيعا للصلاة، لا يصلي بالكل. وبعضهم يصلي أحيانا ويترك أحيانا، وبعضهم يصلي لكنه يجمعها في آخر الليل النهار، ما يصليش في الوقت، يجيك يجمع المغرب لما عليه شيء يجمعها كلها يصلي صلوات ويرقد. وبعضهم يصلي لكنه يصلي في البيت، لا يأتي إلى المسجد، يصلي إلا في البيت. ولا أدري ما هو الغاية من بناء المساجد إذا كان الناس يصلوا في بيوتهم. لماذا بنيت هذه المساجد وصرفت فيها الأموال؟ أمن أجل أن يصلي المسلم في بيته؟ وبعض الناس يصلي أحيانا في المسجد وأحيانا في البيت، وفيه قلة قليلة من وفقهم الله عز وجل يصلون كل الصلوات في المساجد ويحرصون على ذلك، ولا تفوتهم الصلاة إلا أحيانا يعني ظروف قاهرة. هذه الصلاة التي فرضها الله عز وجل علينا، والقول الصحيح أنها واجبة في المسجد لمن تيسر له، يعني كان قريب من المسجد أو شيء من ذلك، فيصلي في المسجد لا يصلي في البيت. نجد الآن في الصلوات المفروضة أعداد المصلين قليلين، في الجمعة تلقى المسجد ممتلئ، لكن في الصلوات الأخرى لا تجد العدد مثل يوم الجمعة. نقول ممكن في أيام العمل الأحد حتى الخميس نستعمل ما في مش، لكن في أيام العطل الجمعة السبت العدد قليل. ومثله في صلاة الصبح، الصبح الآن متقدم، الناس يتصلي باش تروح تخدم، ومع ذلك تلقى العدد قليل جدا، 4 صفوف 3 صفوف. فلماذا يتهاون المسلم في الصلاة؟ في رمضان يكثر العدد قليلا في صلاة الصبح، لكنه ليس بالعدد الذي يعني ينبغي أن يكون عليه. الناس تستيقظ من أجل السحور تتسحر، فلماذا لا يأتون إلى المسجد يصلون؟ بعضهم يتسحر ويصلي في البيت ويرقد، لماذا لا تأتي إلى المسجد؟ والله عز وجل يقول وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ما معنى مشهودا؟ تشهده الملائكة. الله عز وجل خلق ملائكة يتعاقبون علينا، فيأتون إلى صلاة الصبح، واللي كانوا بيتين يعودوا يصعدوا في صلاة الصبح إلى الله عز وجل، ثم هذوك اللي ينزلوا في صلاة الصبح يبقوا حتى العصر يصلوا العصر ويطلعوا، الآخرين يجوا في مكانهم يعني يتداولوا الصبح والعصر، فهذو يطلعوا في الصبح وهذو يطلعوا في العصر. فيسألهم الله عز وجل كيف تركتم عبادي، وهو أعلم سبحانه عز وجل، يقول تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. من هم هؤلاء الذين يصلون؟ الذين يواظبون على صلاة الجماعة، يشهدون لهم الملائكة عند ربهم سبحانه وتعالى. لكن الذي يكون غائب في صلاة الصبح، من ذا الذي يشهد له؟ غائب. فعلى المسلم أن يعظم قدر الصلاة. هذه الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عمود الإسلام، لا قيام للإسلام إلا به بهذه الصلاة. فينبغي أن يكون العبد شغله الشاغل في هذه الصلاة. ولهذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم القيامة تقترب الشمس من الناس ما كشف ظل، لا يوجد ظل، كل الناس تظهر فيهم الشمس وقريبة، ويصير الناس في العرق، بعضهم يغرق العرق تاعه، بعضهم يوصل إلى رقبته، بعضهم إلى صرته، بعضهم إلى ركبته، حسب الأعمال في الدنيا تبدأ تظهر حقيقة الأشياء. فيه بعض الناس يكونون في ظل العرش لا تصيبهم الشمس، ناس في يحترقوهم قاعدين في ظل العرش مرتاحين مهنيين. من بين صفات هذا الناس بعضهم رجل قلبه معلق بالمسجد. وش معناتها رجل قلبه معلق بالمسجد؟ عنده شغل مهم في رأسه، أهم الأهمية يعني أولى الأولويات وأهم الأمور أنه يصلي صلاة المفروضة في المسجد. يجي يصلي الصبح غير يكمل الصبح، يسلم يذكر الله، يجي رايح داير في باله بلزم يعاود يولي العصر للظهر، فالظهر يزيد يجي يصلي، غير يكمل يجي رايح داير في باله بلي يعاود يولي العصر. يعني الصلوات الخمس هذه شيء مفروغ منه. فهذا هو رجل قلبه معلق بالمسجد، لازم يحب يصلي، نهار تفوت صلاة في المسجد يشعر بنفسه يعني في أسى وحزن على هذا الأمر الذي فاته. هكذا ينبغي أن يكون المسلم، أنت ترجو النجاة وترجو يوم القيامة تدخل الجنة وترجو أن تكون في ظل، ثم لا تعمل ولا تجاهد نفسك، يعني رقد ترقد صباح ما تجاهدش نفسك باش تتوضأ تصلي تأتي المسجد، أي شغل يديك عن المسجد. بعضهم يكون يشوف مباراة كرة القدم ما يجيش يصلي، بعضهم يكون يشوف مسلسل ما يجيش يصلي، بعضهم يكون يقصر مع صاحبه ما يجيش يصلي، أشغال كثيرة لا فائدة فيها. فلا بد على العبد أن يعظم ما عظمه الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام هم مرة هم باش كي تقام الصلاة يقدم أحد الصحابة يصلي بصحاب الناس، ويروح هو يروح للبيوت يشوف الناس لما جاءوا صلوا الجماعة، قال هممت أن أحرق عليهم بيوتهم، شعلهم نار في البيوت تاعهم كما جاءوش المسجد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعلش هذا الأمر لأن فيه ناس معذورين، النساء ما يجي يصلوا في المسجد، الأطفال الصغار العجزة ترك الفعل. لكن انظر خطورة الأمر، الناس هذول يصلوا في بيوتهم ولا يأتون إلى المسجد، والمسجد قريب لهم وقادرين يجوا بكل سهولة، ومع ذلك يتهاونون في الصلاة. فهذا رمضان فرصة لتجديد حياة الناس، الله عز وجل أكرمنا بهذا الشهر. ممكن تصيبنا الغفلة قبل ذلك، لكن في رمضان الشياطين مربوطة مصفدة، أبواب الجنة مفتوحة أبواب النار مغلقة، وتوفيق الله عز وجل لعباده في العبادة كثير، يعني تقدر تنطلق في الشهر هذا للعباد. فاجعل هذا الشهر بداية لإصلاح نفسك وإصلاح أحوالك، ومنه انطلق، هذا الانطلاق. التوبة الصادقة في رمضان المحافظة على الطاعات من أعظم ما تحافظ عليه هذه الصلاة. احرص على أن تؤدي الصلوات المفروضة في المسجد مع الجماعة فإن هذا خير. كما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. من رحمة الله بعباده المؤمنين اجعل لهم أعمال تكفر الذنوب تلقائيا، كديرها شروطها تكفر لك، اجعل لك عمل في اليوم تكفر لك ذنوب تاع اليوم، واجعل لك عمل آخر يكفر لك ذنوب تاع أسبوع، واجعل لك عمل آخر يكفر لك ذنوب تاع سنة. الصلوات الخمس كفر ذنوب تاع النهار. الإنسان لا شك أنه يلغو ويفعل أشياء، فكي تصلي الظهر وتعود تولي تجي تصلي العصر بيناتهم واش درت بالظهر والعصر الله يمحوه رحمة بك. وهذا المسلم كي يعرف هذا الفضل تولي ما يخليش الصلاة تضيع له باش ما يروحلوش هذا الفضل، يصلي العصر يصلي المغرب بيناتهم الله عز وجل يكفر، المغرب العشاء بيناتهم يكفر، المغرب العشاء للصبح يكفروا، هكذا فيكون دائما تجديد في التوبة في محو الذنوب. من الجمعة هذه الجمعة القادمة اللي حافظ على الجمعة ويأتي في وقتها الله عز وجل يكفر بهذا الأسبوع والسرعة تكفير ثاني، هذا تكفير ثاني. ومن رمضان هذا رمضان القادم الله يكفر ما وقع بينهما في سنة. أي فضل أعظم من هذا؟ وأي رحمة من الله عز وجل أكثر من هذا؟ الله عز وجل يتعرض إلينا ليرحمنا، يشرع لنا الأحكام في مصلحتنا، يعفو يصفح يجعلنا فرص للتوبة، مواسم الخير تأتينا ويحثنا على ذلك، يضاعف لنا الحسنات حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. إذا هم العبد بالحسنة ولم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، وإذا عملها كتب له 10 حسنات، وإذا هم بالسيئة فلم يعملها لم يكتب له السيئة بل يكتبها له حسنة إذا تركها لله، وإذا عمل السيئة كتب له سيئة واحدة، وإذا تاب محاها. أي فضل أعظم من هذا؟ يعني الآن ليدخل النار هذا أكبر مغبون، لأن الفرص عظيمة لدخول الجنة، ومع ذلك نفرط في الفروض، لا أقول في المستحبات، الفروض المكتوبة. الله لما جعل الإسلام 5 أركان هذه لتعلم فضلها: الشهادة توحيد الله عز وجل، إقام الصلاة المفروضة، إيتاء الزكاة المفروضة، صوم رمضان، وحج البيت. هذه لا تفريط فيها، هذه جعلها هي رأس مالك لا تضيعها. فالوصية لي ولإخواني أن نحافظ على هذه الصلوات مع الجماعة في المساجد بشروطها وخشوعها وواجباتها ومستحباتها، نرجو من كل ذلك ثواب الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الإخلاص، ونسأله سبحانه عز وجل أن يعفو عنا وعنكم، أن يشفي مرضى المسلمين، أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله رب العالمين.